أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على المنظومة: فأما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فلم يختلف فيهما أهل القبلة، يعني لم يختلف فيه المسلمون، فكل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعني لا ينكرون توحيد الربوبية، لا يقول مسلم إن مع الله خالقا ولا رازقا ولا مميتا ولا مدبرا، وإنما يقرون بتوحيد الربوبية. وأيضا لا يقول مسلم بجواز عبادة غير الله تبارك وتعالى معه، وإنما يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى على حسب أهوائهم. فإذا هم مقرون بتوحيد الربوبية ومقرون بتوحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة، اختلف فيه المنتسبون إلى الإسلام اختلافا يمكن أن نقول كما يقول الشارح رحمه الله تعالى إنه على ستة أوجه في إجراء النصوص: اختلفت وجهاتهم وتباينت سبلهم وتضابت مناهجهم، فمنهم من أدرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى وتركوا ما وراء ذلك وهم السلف وأتباعهم، نسأل الله أن يثبتنا على منهاجهم حتى نلقى وجهه الكريم. فهؤلاء أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل وتركوا ما وراء ذلك. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك. فلا نقول مثلا أين الله قبل أن يخلق العرش سبحانه، ولا نقول هل استواؤه على العرش بمماسة أو انفصال سبحانه، ولا نقول إن استواءه على العرش للحاجة إليه أي إلى العرش، بل يجب أن نقول إن استواءه سبحانه على العرش ليس لحاجة إلى العرش، بخلاف استواء الإنسان على سريره أو على دابته، فإنما يستوي على السرير أو على الدابة للحاجة إلى ذلك، ولهذا لو أزيل ما تحته لسقط، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه، ليس لأنه محتاج إلى العرش، بل إن العرش وغيره في ضرورة إلى الله عز وجل في إيجاده وإمداده، فالعرش وغيره من المخلوقات في ضرورة، في حاجة، في ضرورة إلى الله تعالى إيجادا، فهو الذي خلقه، خلق المخلوقات كلها عرشا وفرشا، فتحتاج المخلوقات كلها العرش وما دونه إلى الله تبارك وتعالى لأنه الذي أوجدها، ثم تحتاجه ضرورة في بقائها، فهي في حاجة إلى ربها وخالقها، حاجة إيجاد وحاجة إمداد، حاجة إيجاد من العدم وحاجة إمداد للبقاء في هذا الوجود، فهي في حاجة وضرورة إلى الله، حاجة إيجاد وحاجة إمداد. لا نقول إن استواء الله على العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم، لأن مسألة الجسمية لم ترد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، ولكن نقول بالنسبة لللفظ لا ننفي ولا نثبت، لا نقول جسم ولا غير جسم، ولكن بالنسبة للمعنى نستفصل. هذه الإطلاقات التي لم يرد بها الكتاب ولم ترد بها السنة نقول هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نسأل عن معناه، فإن كان معنى لائقا بالله أثبتناه، ويغني عنه أي عن اللفظ المحدث ما في كتاب الله تبارك وتعالى وما في سنة رسول الله، وإن كان معنى لا يليق بالله رددناه، فيرد حينئذ لفظا ومعنى. هذه قاعدة أهل السنة فيما أطلق بعد من إطلاقات لم تكن موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، كالجهة والفوقية والجسم وما أشبه، الذي يقول بالفوقية نقول أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، والجهة لا نثبتها ولا ننفيها، ولكن نقول ماذا تريد بهذا الذي قلته؟ فإن قال إنما أريد بما ذكرت من الجهة، وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ، نقول ماذا تريد، ما المعنى المراد؟ يقول إنما أريد أن أثبت العلو لله تبارك وتعالى على خلق. نقول هذا المعنى ثابت لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، ثابت بالإجماع وبالفطرة وبالحس وبالعقل، ويغني عن هذا ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلو وهو العلي الأعلى. وكذلك في سائر النظائر نقول إذا قال جسم ننفي الجسمية، فنقول ما تريد، أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، وأما المعنى فنستفصل ونقول ما أردت بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ، عرفنا إياه، ماذا تعني بالجسم؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط؟ إن أردت هذا فهو معنى حق وصحيح، فالله قائم بنفسه، فعال لما يريد، متصف بالصفات اللائقة به تعالى، ويقبض ويبسط، يقبض السماوات بيمينه ويهزها. وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه، فهذا ممتنع على الله، لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والترتيب، وهذا شيء ممتنع على الله تبارك وتعالى. فنستفصل عن المعنى، أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، نفي له ولا إثبات. فإذا جيء به نقول ما المعنى المراد؟ اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نقول مستفصلين ما المعنى المراد. فإن كان معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتنا، وإن كان معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى رددنا. المهم أن من أهل القبلة من أجر النصوص على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى دون أن يتعرض لشيء، وهؤلاء هم السلف. وليعلم أن طريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم، أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكموا لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأن هنالك من المغفلين من الخلف من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا خطأ بين كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه إذا كانت طريقة السلف أسلم فهي أعلم وأحكم ضرورة، لا تكون أسلم حتى تكون أعلم وأحكم. لا يمكن أن تكون طريقة السلف أسلم إلا إذا كانت أعلم وأحكم، ولا يمكن أن تكون طريقة الخلف أعلم من طريقة السلف ولا أحكم من طريقة السلف كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. من هم السلف؟ الجواب هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين من التابعين وتابع التابعين وتبع الأتباع والأئمة، الإمام أحمد ومالك والشافعي وكسفيان الثوري والأوزاعي مع غيرهم من أئمة المسلمين. فمن هؤلاء السلف؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما المراد بمذهب السلف؟ المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون غير من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. ولذلك لا يقبل ممن قال إن السلفية مرحلة زمنية مباركة قد انقضت، كما كتب في ذلك رمضان البوطي في كتاب له عن السلفية، أراد أن يؤصل هذا الضلال. ولكن السلف هم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، وليست بمرحلة زمنية، فإن سلفنا ليس بكل من تقدمنا ولو كان صالحا، فإن ممن سلف من كان على غير الجادة وكان من أئمة الكفر والضلال، فهل يعد لنا سلفا بهذا الاعتبار؟ فليست مرحلة زمنية، وإنما هي وصف قائم ملازم، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهل يمكن على هذا الاعتبار أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ الجواب نعم، هي سلفية عقيدة وليست بسلفية زمان، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة وعملا في الواقع، فكيف تكون في الحاضر وقد مضت زمنا؟ نعم تكون في الحاضر عقيدة وعملا، وهؤلاء سلفية عقيدة وعملا في الواقع، وهم بالنسبة لمن بعدهم سلف لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، لأن الحديث الذي ذكره الشيخ الشارح حديث ضعيف، فذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المقابر: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني في الكبير، وزاد من المؤمنين والمسلمين، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، وكذلك في المشكاة. روى ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه رحمه الله شعرا: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تعد عن علم الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فهذا من شعر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا من القياس الجلي، بل يكون خرصا وتخمينا، هذا هو الرأي الذي ورد التحذير منه والترغيب عنه. وأما الرأي المستند إلى الاستدلال والاستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه في الأحكام، فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه. وما ورد عن السلف مما يشعر بمدح الرأي وقبوله فالمراد به هذا، لأنك قد ترى عن السلف نصوصا بعضها يمدح الرأي فتقول: سبحان الله، هل كانوا يمدحون الرأي ويذمونه في آن لا يرد المدح والذم موردا واحدا؟ لأن هذا لا يمكن أن يكون، وإنما يرد الذم على محل ويرد المدح على محل. فإذا مدحوا الرأي فإنما يقصدون ما كان مبنيا على الاستدلال والاستنباط من النص وحده أو مع نص آخر، فهذا من ألطف فهم وأدقه، وهذا ما مدحوه، وهو في النهاية عائد إلى الكتاب والسنة، إلى الاستدلال والاستنباط من النصوص. فهو إعمال العقل في الاستنباط من النص على القواعد الشرعية المرعية التي أسسها الأئمة على كتاب الله وسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. وأما الرأي المذموم فهو الرأي المجرد، يستقل الإنسان برأيه، فهذا اتباع للهوى، وهذا مذموم بإطلاق، لا يكون ممدوحا قط. فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذا أصاب اتفاقا بقدر الله بغير علم ولا أثارة منه، ولكنه يقول في القرآن برأيه مع إصابته هو مخطئ في طريق الوصول إلى الصواب، لأن الذي حدد الغاية حدد الوسيلة إليه، فلا بد من ضبط الوسيلة كضبط الغاية سواء بسواء. فقد أمرنا الله جل وعلا أن نأتي البيوت من أبوابها، لا أن نتسنم ذراها ولا أن نتسلق أسوارها. وإذا زرت أخا لك فسمعت صوته وتأقنت من وجوده في الغرفة، فليس لك أن تتسلق لكي تدخل إليه من النافذة وتقول إنما الغرض أن أصل إليه وقد وصلت، وأين الوسيلة المضبوطة بالشرع؟ فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لابد أن تكون متكلما بعلم أو ساكتا بحلم، إما أن تتكلم بعلم وإما أن تسكت بحلم. أما أن نخبط خبط العشواء أو خبط العمياء فهذا من أكبر المحرمات في دين الله، لأنه قول على الله بلا علم. والواجب على العبد في دينه أن يتبع ما قاله الله وما قاله رسول الله وما أسسه الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، هو حديث صحيح. الخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح. أحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين: العلم النافع والعمل الصالح. فالرسالة متضمنة لهذين الشيئين، للعلم النافع والعمل الصالح. ما الدليل؟ قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى، الهدى العلم النافع، ودين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع بالهدى والعمل الصالح بدين الحق، فتضمنت الرسالة هذين الأمرين، تضمنت العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون فيه للأمة خير وصلاح في المعاش والمعاد، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، ومن المستحيل أن لا يبينه بيانا ظاهرا لا يقع فيه اشتباه بحال، بل كان الواجب أن يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن لا يبين بيانا شافيا ينفي الشك ويدفع الشبهة. كيف نستدل على استحالة ذلك الأمر؟ يعني عندما نقول يستحيل أن لا يبين النبي صلى الله عليه وسلم باب الأسماء والصفات بيانا شافيا ينفي الشك ويدفع الشبهة، يستحيل. نقول يستحيل، هذا يحتاج إلى دليل، فما دليل هذا المستحيل؟ كما هو شأن السلفي السني الصادق في انتسابه، لا يقول قولا إلا بدليل، ولا يقبل شيئا إلا بدليل، والدليل قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. بيان استحالة ذلك من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسالته صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمناسك وقضاء الحاجة. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. هل يعقل أن يعلم الأمة آداب قضاء الحاجة، آداب الطعام والشراب والمنام والكلام والجماع، ولا يعلم الأمة ما يتعلق بالأسماء والصفات؟ وهو الذي أنزل الله عليه، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنزل الله عليه هذه الآية العظيمة، وفيها بيان أن الله خلق 7 سماوات و7 أراضين، وجعل الأمر متنزلا قدرا وشرعا بينهما، أي بين السماء والأرض بأعدادهن، لعلة وضحها. فقد قال جل وعلا: لتعلموا، هذه هي لام التعليل، لتعلموا. فالعلة في خلق 7 سماوات و7 أراضين وإنزال الأمر القدري والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، ما هو؟ ما السبب؟ ما هي العلة؟ العلة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. إذا كانت الغاية من خلق السماوات والأرض وإنزال الأمر القدري والشرعي بين السماوات والأرض هذا الذي ذكره الله في تلك الآية، فكيف لا يبينه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الثالث من الوجوه أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدعه من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه من الأهمية والفضيلة؟ الرابع من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أيضا أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاح، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان إذ هو أعلم الناس برب الناس وهو أشفق الناس على الناس وهو أفصح الناس وأبين الناس، لا يمكن حينئذ مع هذا كله أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها، لأن الالتباس والاشتباه إنما يأتي من الجهل، فالذي لا يبين والذي لا يعلم والذي لا يقطع النفس وينفي الشك والريب إنما يقع منه ذلك إما لجهله وإما لغشه وإما للعي الذي يلازم لسانه فلا يستطيع أن يبين، فإما أن يكون جاهلا والجاهل لا يستطيع أن يعلم وفاقد الشيء لا يعطيه، وإما أن يكون غاشا مدلسا فهو لا يبين الحق وإنما يكتمه، وإما أن يكون عييا لا يبين ولا يفصح فلا يستطيع أن يعرب عن مكنون صدره ولا أن يبلغ من طوى عليه قلبه من علم، وهذا كله منفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق وهو أرحم وأشفق الخلق بالخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبين الناس، فإذا لا يمكن أن يدع هذا الباب ملتبسا مشتبها على أحد من الناس أراد الهداية والخير. فهذا وجه. الوجه الخامس من أوجه استحالة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها من غير بيان ظاهر يدفع الشبهة وينفي الشك، الوجه الخامس من وجوه استحالة ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، لابد أن يكونوا قائلين بالحق، فإن لم يقولوا الحق فإما أن يكونوا ساكتين عن الحق وإما أن يكونوا قائلين بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم رضي الله عنه. أما امتناع السكوت عن قول الحق فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل ذلك ممتنع في حق الأصحاب رضي الله عنه. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة وفيه وعي وفيه طلب للعلم وفيه رغبة في العبادة، لا يمكن لأي قلب فيه ذلك إلا أن يكون من أكبر همه، بل يكون أكبر همه أن يبحث في الإيمان بالله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته مع تحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة أفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد، خير الناس قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخيرية مطلقة أم مقيدة؟ يعني هم خير الناس في باب كذا فقط والناس دونهم خير منهم في أبواب؟ حاشا، بل هي خيرية مطلقة تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. لو فرضنا أن الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، لو فرضنا ذلك لكان جهل من بعدهم من باب أولى أكبر من جهله، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الوحي من طريق الرسالة، والصحابة الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، لأنه لا يمكن أن يكون أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، هذا ممتنع. فإذا امتنع الجهل عنهم رضي الله عنه بهذا الباب العظيم بباب الأسماء والصفات. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وعرف حرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لا يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، لا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلب وتتبع. فإذا يمتنع على الصحابة الجهل بهذا الباب، ويمتنع عليهم كتمان الحق فيه، كما يمتنع عليهم القول بالباطل في هذا الباب وفي غيره رضوان الله عليه. أما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. هل يقوم الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على الباطل؟ هل ينصر الحق الباطل؟ لا يكون. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقوم عليه دليل صحيح من كتاب الله وسنة الرسول، خاصة فيما يتعلق بأمر الإيمان بالله وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا وجه. والثاني من وجه امتناع القول بالباطل على الأصحاب أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة. امتناع الجهل مرة بيانه، امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة رضي الله عنهم الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير له. لو جاز عليهم رضي الله عنهم وحاشاهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة، لأن الشريعة إنما نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا شككنا فيهم لم يصح لنا نقل. إذا جرح شهودنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة فقد سقطت عدالتهم حاشاهم، وحينئذ لا يصح لنا دين. ولكن كانوا بررة صادقين صالحين رضوان الله عليهم أجمعين. تبين من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب وفي كل باب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي. الأول ممتنع، لم يقولوا شيئا بآرائهم، ولم يأتوا بشيء من كيسهم، ولم يتبعوا أهواءهم حاشاهم. والعقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، هو يثبت لله صفات الكمال إجمالا، وأما التفصيل فلا يستقل به العقل، لابد فيه من الوحي المعصوم. إذن تعين الأمر الثاني، هو أن يكون الصحابة تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن الحق في أسماء الله وفي صفات الله، وهذا هو المطلوب إثباته بهذا البرهان الذي لا يمكن أن يدفع. هذا هو المطلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحق الذي هو حقيق بإثباته فيما يتعلق بالأسماء وبالصفات، فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بيانا شافيا يقطع الريب ويدفع الشك وينفي التهمة والظن. والصحابة نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة السلف أسلموا وأعلموا وأحكموا، وما أتوا به هو المذهب الصحيح، ولا يكون مذهب السلف إلا المذهب الصحيح. وذلك يبرهن عليه بأمرين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن طريقتهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة، وأنهم يتكلمون بالعلم ويسكتون بالحلم، ومن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. قد أنزل الله تعالى الكتاب ليتدبر الناس آياته وليعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. وأقرب الناس إلى فهم الكتاب من؟ وإلى التصديق به من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، وهم أحق الناس بالعمل بذلك. فقد جاء القرآن العظيم بلغتهم وفي عصرهم، وهم أصحاب السليقة اللغوية، فلا جرم كانوا أعلم الناس بآيات الله فقها، وكانوا أقوم الناس بآيات الله عملا. وأما الأمر الثاني فهو أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. الثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، لأن الخلف يؤولون ويحرفون بقصد التنزيه بزعمهم، وكذبوا ليس تنزيها، فيقولون هذه النصوص لا تدل ظواهرها على معانيها. إذا أخذت بهذا كان لازمه فظيعة، فلازم ذلك أن الله والرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرة، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرة. يعني الرحمن على العرش استوى، تكلم بها ربنا جل وعلا، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة الاستواء، وكذلك الأصحاب رضي الله عنهم، فهذا إجماع الأمة. يأتي الخلف فيقولون لم يستوى على عرش، وإنما استولى على عرش، فيقال سبحان الله، يلزم على قولكم أن الله تعالى لم يتكلم ولا رسوله تكلم ولا الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تكلموا بالحق مرة واحدة، لأنه لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا على لسان واحد من الأصحاب ولا فيما نسب إليه ولو كذبا أن استوى استولى. لم يتكلم ربنا بالحق في هذا الباب مرة واحدة مع نظائر هذه الآية بما يتعلق بنصوص الصفات، ومع نظائر ما دلت عليه أحاديث الاستواء من أحاديث الاستواء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلم النبي مرة واحدة بالحق في هذا الباب سبحان الله، هذا لازم قولهم، وهو من أبطل ما يكون بطلانا. فإذا على قولهم يكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، يكون على قولهم ومن لوازم قولهم ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، لأنهم يقولون من أخذ بظاهر النصوص ضل ضلالا بعيدا وشبه الله بخلقه أو مثله بخلقه. فيقال سبحان الله، إذا ترك الكتاب والسنة على هذا النحو إضلال للناس. وسبحان الله، من يقول بهذا؟ من العقلاء لا من المسلمين، بل في الكتاب والسنة هداية الخلق في كل باب. أسأل الله أن ينفعنا بالكتاب والسنة، وأن يحققنا بهما، وأن يقيمنا عليهما، وأن يقبضنا عليهما، وأن يحشرنا في زمرة من أوحي إليه بهما، إنه على كل شيء قدير. قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. لماذا قالوا هذا الكلام الفارغ؟ منشأ هذا القول عندهم أمران: الأول اعتقاد قائل هذا القول بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة ويعتقد هذا، فهذا هو الأمر الأول. والثاني اعتقاد أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى له، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى له، لأنهم يدعون أن التفويض مذهب السلف، فيقولون هؤلاء الذين يقولون بمذهب السلف يقولون نحن نؤمن بآيات الصفات نمرها كما جاءت ونفوض معانيها إلى الله، وكذبوا. ما هذا بمذهب السلف؟ هذا مذهب المفوضة، وإنما نؤمن بالمعنى معلوما مكشوفا. الاستواء معلوم، وكذلك في سائر صفات ربنا، النزول معلوم، الضحك معلوم، الكراهية معلوم، الغضب معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عن ذلك بدعة. فإذا ليس من مذهب السلف أنهم يفوضون المعنى، إنما هذا من مذهب المفوضة المبتدعة، وهو من شر المذاهب. أما السلف فيقولون نؤمن بالمعنى، والمعنى معلوم مكشوف، الاستواء معلوم، خاطبنا الله بما نعلم في القرآن العربي المبين بلسان عربي مبين ظاهر واضح مستبين، وكذلك خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية الفصحى الشريفة بما نفهمه وتفهمه عقولنا وتستسيغه أذواقنا اللغوية، نفهمه ونعرف معانيه. وأما الكيفية فنفوضها إلى الله، نقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفات، ولكن نعرف معاني الصفات. فهم قالوا هؤلاء الذين يقولون نحن نأخذ بمذهب السلف يفوضون المعنى، إذن النصوص عندهم ألفاظ جوفاء لا معنى لها، وقالوا إذن نحن إذا أولنا نكون خيرا منهم، فالذي يؤول ويثبت معنى خير من الذي لا يثبت معنى قط ويقول لا تدل على شيء كفعل المفوضة، فوقع الخلل عند هؤلاء. الغبي الذي يقول مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم، قوله منقوض مردود من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله، يعني إذا قال مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم يكون قد تناقض، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذا لازم لذلك الغبي لزوما لا محيد عنه ولا فكاك له عنه. فهذا وجه أنه متناقض في قوله طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقال له تناقض، لأنك قلت طريقة السلف أسلم، فما دامت أسلم فلا بد أن تكون أعلم وأحكم، فقد تناقض. هذا وجه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، فقد أثبت الله تعالى لنفسه صفات الكمال وهي ثابتة لله تبارك وتعالى بالعقل، وثابتة لله تبارك وتعالى بالحس والفطرة، كما هي ثابتة له بالكتاب والسنة والإجماع، فهي ثابتة شرعا وعقلا وحسا وفطرة. صفات الكمال ثابتة لله، كل موجود في الخارج لا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني بالنسبة لله تبارك وتعالى باطل، أعني صفة النقص، لأن الله هو الكامل المستحق للعبادة وحده. فإذا الله تبارك وتعالى استدل على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا هي باطلة، فبطل الثاني وتعين الأول، وهو أنه يثبت لله عقلا كل صفات الكمال. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطى المخلوقات صفات كمالها، فمعطي الكمال أولى بالكمال، فهذه دلالة الحس والمشاهدة. أما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيم الله وعبادة الله، وهل تحب النفوس وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ أما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، وقد ذكر ربنا في كتابه الكثير من صفات كماله وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه في صحيح صريح سنته الكثير من صفات الكمال، كما في الصحيحين: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى سبحانه، إلى غير ذلك من النصوص في الكتاب والسنة. أيضا تدفع ما قال الغبي بوجه آخر، وهو أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات المعنى اعتقاد باطل كاذب على السلف. السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله وعلى حسب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما الخلف فتلقوا علومهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. كيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين الذين تربوا على علم أرسطو وفلسفة اليونان ومنطقهم؟ هل يكونون أقوى مقيلا ممن أخذوا من مشكات الوحي المعصوم من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول الرازي هذا الشعر وهو من رؤسائهم، يبين من انتهى إليه أمره ومن انتهى إليه أمرهم. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه. كيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ ومنه نتبين أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على طريقة السلف سائرين، وأن يقبضنا عليها غير مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين، والحمد لله رب العالمين.